بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدأ لفظه أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان، يعني كيفية اللعان وما يترتب عليه من أحكام، وكيفية إلحاق نسب المولود. واللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن صاحبه، وهو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. شهادات، فهو يعني شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، يعني من الزوج والزوجة، مقرونة بلعن أو غضب. قالوا: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، فلو قذف أجنبية عنه فلا يصح اللعان، إنما يكون بين الزوج وزوجته، لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فاللعان إنما يكون بين الزوجين. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. إذا كان يعرف يتكلم العربية فإنه يلاعن بها، لأن الألفاظ وردت في القرآن، وهو يتكلم العربية فيلزمه أن يلاعن بالعربية. لكن لو كان أعجمي أو لا يعرف العربية فإنه له أن يلاعن بلغته، لأن هذه الألفاظ غير متعبد بها، وإنما المقصود أن يحصل مثل هذه الألفاظ بأي لغة كانت. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا كذلك، لابد أن يكون رمي بالزنا، لكن لو رماها بأمر آخر غير الزنا، كما سيأتي معنا، أن يقول مثلا: أنت تخرجين إلى السوق، أو لك علاقة بالرجال، أو نحو ذلك، ولكن لم يذكر الزنا، فإنه لا يعد قذفا. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد، يعني حد القذف. إذا قذف امرأته بالزنا فإنه عليه حد القذف، فيدرأ عنه الحد باللعان، إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه حد القذف. فيقول قبلها، يعني قبل المرأة، لأن الوارد في القرآن أن الأول هو الزوج، ولأنه مدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيبدأ الزوج باللعان قبل المرأة 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. يكون هذا بحضرة القاضي. قد وقع اللعان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ولاعن في المسجد، في مسجده في المدينة، في المسجد النبوي. لذلك قال العلماء: يعني يكون اللعان يجوز أن يكون في مسجد. قالوا: فإذا كان في بيت المقدس، في المسجد الأقصى، يكون عند الصخرة، وإذا كان في مكة يكون بين الركن والمقام. هكذا قالوا تعظيما للمكان، ولهذه أيمان معظمة، فتعظيما للمكان وتعظيما لليمين يكون في هذه الأماكن. قال يقول أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها. قال ومع غيبتها يسميها وينسبها. يعني الأصل أن اليمين لا وكالة فيه فلا يمكن أن توكل شخص يحلف عنها، لكن قالوا المراد غيبتها كأن تكون حائض ويكون اللعان في المسجد، وهي الحائض ممنوعة من دخول المسجد فتكون عند الباب، فغيبتها يعني عن مجلس القاضي وتكون عند الباب، عند باب المسجد لأنها حائض، وإلا الأصل أنها تكون حاضرة وليس لها أن توكل في اليمين، فلا وكالة في اليمين، ليس لك أن توكل غيرك أن يحلف عنك. فالمراد بغيبتها يعني عن مجلس الحكم إذا وقع اللعان في المسجد وكان عندها عذر يمنعها من دخول المسجد. قال ويسميها وينسبها، يقول زوجته فلانة ابنة فلان يسميها وينسبها. إذا كان عنده أكثر من زوجة، كان مثلا كل زوجاته مثلا اسمها هند مثلا، فيقول هند بنت فلان، يميزها بما تتميز به عن غيرها. وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويستحب أن يوعظ قبل أن يحلف الخامسة، فإذا حلف أربع فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع رجل يده عند فاه عند فم الرجل ويقول اتق الله فإنها موجبة، يعني موجبة للعنة الله عز وجل، فيوعظ ويذكر ويخوف بالله سبحانه وتعالى، ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويبين أن هذا أمر عظيم أنه يوجب لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، فتقول هذا أربع مرات. فإن قالها ثلاث مرات قالوا لا يقع اللعان، أو قالتها هي ثلاث مرات قالوا لا يقع اللعان، بل لا بد أن يكون أربع. ثم تقول في الخامسة كذلك توعظ وتخوف بالله سبحانه وتعالى، ويضع رجل يده عند فمها ويقول اتق الله فإنها موجبة، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، وذلك لأن المرأة هي أعلى من الرجل هل وقع منها زنا أو لا، بخلاف الرجل فإنه قد يكون عن غلبة ظن أو نحو ذلك غير متيقن، واليقين عندها، فلذلك وقع عليها لفظ الغضب وهو أشد من اللعن. ويكون هذا بحضور أربعة رجال، حتى لو أقرت على نفسها بالزنا، نكلت وأقرت على نفسها بالزنا، فإنهم يشهدون عليها بذلك. وكما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لعن في المسجد، وقال سهل بن سعد كنت ممن حضر اللعان في المسجد فيحضره الناس. قال وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن بدأت باللعان قبله فاللعان لا يصح، لأنه في القرآن الرجل يبدأ أولا ثم المرأة، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة فإنه لا يصح، لا بد أن يأتي بالألفاظ الخمسة، ولا بد أن تكون بلفظ الشهادة أشهد بالله، وبلفظ اليمين. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، لو وضع ذلك في مكان في بيت فإنه لا يعد لعان، بل لا بد أن يكون يحضره القاضي الحاكم أو نائب القاضي. قال أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، قال أحلف بالله أنها زانية أو نحو ذلك، أو قال أقسم بالله، فإنها لا تصح، لأنه في القرآن فشهادة في القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلا بد أن يأتي بلفظ الشهادة. فلو أتى بلفظ القسم أو اليمين أو الحلف أو العهد أو نحو ذلك لا يصح. قال أو لفظ اللعنة بالإبعاد، بدل ما يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال أبعدني الله أو أبعده الله أو أخزاه الله، إن كان من الكاذبين فإنه لا يصح، بل لابد أن يأتي بلفظ اللعن. قال أو الغضب بالسخط لم يصح، لو قالت أن سخط الله عليها أو أن عقاب الله عليها أو نحو ذلك فإنه لا يصح، بل لابد أن تأتي باللفظ الوارد في القرآن. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في بيان شروط اللعان وما يثبت به من الأحكام. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. حسنت. يقول إن قذف زوجته الصغيرة يعني دون 9 سنين، قالوا هذه لا يمين لها، فلو حلفت فإنه لا يعتد بيمينها، فالصغيرة الصغير لا يؤخذ بيمينه، فلا فائدة من الحلف، فقالوا يعزر ولا لعان. أو المجنونة كذلك، عنده زوجة مجنونة ورماها بالزنا، فإنه يعزر ولا لعان، لأنه لا يمكن أن تحلف، هذه المرأة لا يمكن أن تحلف، أنه لابد من التكليف، لابد أن تكون بالغة عاقلة، وهذه صغيرة أو مجنونة، فاختل شرط التكليف فلا يصح. قال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين، سواء كان في قبل أو دبر، لأن هذا على المذهب موجب لحد القذف، فالرمي بالزنا هذا موجب للقذف، والرمي باللواط أيضا موجب للقذف، فيدرأ عنه الحد اللعان. كذلك إذا أراد أن ينفي الولد لابد أن ينص على الولد، فيقول: وما في بطنك ليس مني، إذا أراد نفي الولد لابد أن ينص عليه في اللعان، فاللعان ينفي عنه حد القذف، وإذا أراد نفي الولد فإنه لابد أن ينفيه في اللعان، فينص على أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه، أو هذا الولد الذي ولدته ليس له، لابد أن ينص عليه. وإن نكلت يعني حلف الرجل 5 أيمان ثم وجه اليمين لها فنكلت لم تحلف، فالحنابل قالوا تحبس حتى تحلف أو تقر بالزنا، فقالوا تحبس يعني حبس مؤبد حتى تحلف 5 أيمان أو تقر بالزنا، وحينئذ عليها الرجم. وقال الشافعية والأحناف أن عليها الحد، أنها إذا نكلت تحد، لأنه في القرآن قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني حد الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله، فقالوا الذي يمنع عقابه هو أن تحلف الأيمان، فإن نكلت أقيم عليها حد الرجم. لكن الحنابلة قالوا هذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فقالوا إذا حلف الزوج 5 أيمان ثم وجهت اليمين إليها فلم تحلف، قالوا لا نقيم عليها حد الرجم، وإنما تحبس حتى تحلف أو تقر بالزنا فترجم. فإن قال وطئت بشبهة، يعني لم يتهمها بالزنا، إنما قال أنت وطئت بشبهة، يعني أتاك شخص وأنت نائمة، أو يظن أنه أنك زوجة له وأنت تظنين أنه أنا ونحو ذلك، أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني، يعني كأن يكون خطأ مثلا عند الأطباء في التلقيح الصناعي، كانت تأخذ عينة ليست له فتوضع في رحم هذه المرأة، فيقول هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، يعني أنه ينام مع هذه المرأة لحقه نسبه، فإنه لا ينفعه نفيه ولا يمكن أن ينفيه إلا إذا رماها بالزنا، فإذا رماها بالزنا فحينئذ له أن نفي الولد، أما إذا لم يرمها بالزنا فإن الولد يلحقه إن كانت فراشا له، يعني يجامعها ويطأها ثم ادعى أن هذا الولد ليس له ولكن قال أنت لم تزني ولكن هذا الولد ليس لي، فإنه لا ينفعه الإنكار. وعمر رضي الله عنه يقول من أقر بولد ولو لحظة فإنه لا ينفعه أن ينفيه، فإنه يلزمه يثبت له النسب، إذا أقر به ولو لحظة واحدة بهذا المولود فإنه يلحقه نسبه. قال ولا لعان حينئذ، يعني اللعان إنما يكون عندما يرميها بالزنا، أما إذا أراد أن يلاعن فقط لنفي الولد من غير رمي بالزنا فإنه لا لعان، هذا المذهب. قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، فلو أقرت فإنه يقام عليها الحد، لو يعني حلف خمس أيمان وأقرت فإنه يقام عليها حد الرجم. قال وإذا تم سقط عنه الحد، يعني إذا حلف خمسة أيمان سقط عنه حد القذف لأنه رماها بالزنا، والتعزير كذلك يسقط عنه التعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد فلا تحل له أبدا حتى لو نكحت زوجا غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، فتكون الفرقة يعني تحريم مؤبد. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. حسنت، يعني في هذا الفصل يبين المؤلف متى يلحق نسب المولود بهذا الوالد، فيلحق النسب بالزواج، بالزواج، فإذا نكح امرأة واستفاض أن هذا الشخص تزوج هذه المرأة فإن الولد ينسب له. الله عز وجل يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فالابن يكون بالزواج، يعني ينسب هذا الابن بالزواج. الأمر الثاني بالإقرار، أن يقر به يقول هذا الولد لي، هذا ولدي، فحينئذ يثبت النسب. والأمر الثالث بالبينة، شهود يشهدون أن هذا الولد لفلان فيثبت حينئذ النسب. كذلك يثبت على الصحيح من أقوال أهل العلم مسألة فيها خلاف بالقافة، القافة يعني قوم يعرفون الشبه، فإن عمر رضي الله عنه يعني ألحق بالقافة، فإذا جاء القافة وقال هذا الولد لفلان فإنه يلحق به. الدينية لا ليس قافة، الدينية يعني في خلاف، الأكثر من المعاصرين على أنه يعتبر قرينة ولا يعتبر دليل، قالوا لن يحتمل أن يكون هناك تلاعب بالعينات، ويحتمل أن يكون خطأ يعني في الشخص المأخوذ منه أو نحو ذلك، وإلا هو يعني نسبة ثبوته يعني من هذا الشخص يعني نسبة عالية، نسبة الخطأ فيه 1 إلى 10 مليار وعدد سكان الأرض يعني 7 مليار، فالنسبة يعني بعيدة جدا نسبة الخطأ في الحمض النووي، لكن قالوا لاحتمال التلاعب فيه قبل ذلك، فقد يعني تبدل العينات ونحو ذلك، فقالوا هو قرينة وليس بدليل، لكن يستأنس به ولكن لا يثبت به النسب، وإنما يعتبر قرينة مع قرائن أخرى، فيحكم عند التنازع القاضي يحكم يعني بالحمض النووي والدي ان ايه. قال ومن ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، إذا شخص متزوج امرأة وأمكن أن يكون هذا الولد منه بأن يكون يعني يولد لمثله كان يكون ابن 10 سنين أو يكون مثلا يمكن أن يطأ يعني يكونون في بلد واحد يعني عقد على هذه المرأة وهما في بلد واحد وخلى بها فإنه يمكن أن ينسب إليه فما دام أنه يمكن أن ينسب إليك أن يكون في بلد واحد بعد العقد تكون يعني بيوتهم قريبة يمكن أن يتسرى عليها ليلا ولو لم يعلم ولم يعلن ذلك فإنه يمكن أن يكون ينسب إليه لكن لو كان هو في بلد في المشرق وهي في المغرب وعقد يعني في القديم هذا لا يمكن لا يمكن أن ينسب إليه لو شخص مثلا من إندونيسيا تزوج واحدة بالمغرب عقد عليها ثم حملت وهو هناك وهي لم تأتي قالوا لا يمكن أن ينسب إليه لكن الأحناف قالوا نعم ينسب إليه الأحناف قالوا مدام يوجد عقد فيمكن بالزمن هذا ممكن يعني بنقل عينات أن ينقل مثلا الحيوانات المنوية منه وتحقن في هذه المرأة هذا ممكن في زماننا لكن المتقدمين الجمهور قالوا إذا لم يمكن أن يختلي بها وأن ينسب إليه كان يكون هو في المشرق وهي في المغرب فلا تنسب إليه لكن القاضي الآن ينظر إلى القرائن ينظر يعني إذا على ما تقدم إذا احتمل أنه حمل ماء الرجل وحقن في رحمها فإنه يمكن قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه يعني منذ أمكن أن يطأ هذه المرأة عقد عليها عقد عليها هذا الرجل وأمكنه أن يطأ فحملت بعد العقد بستة أشهر أنجبت فإنه ينسب إليه لكن لو شخص عقد على امرأة وبعد شهر أو شهرين ولدت قالوا لا يمكن لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر فقالوا لا يمكن أن ينسب إليه قال أو دون 4 سنين منذ أبانها قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا 5 سنين والأحناف قالوا 2 سنين فقالوا إن أكثر مدة الحمل على المذهب 4 سنين فإذا مثلا مات عنها أو طلقها وحملت بعد يعني أو أنجبت بعد 1 أو 2 أو 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف أو أقل من 4 سنوات فإن هذا الولد ينسب إليه هكذا قالوا قالوا هذا معروف في زمنهم وأن نساء يعني أبناء عجلان عندهم في زمن الإمام أحمد يقول كلاهما تحمل نساءهم 4 سنين يقول محمد بن عجلان مكثت في بطن أمي 4 سنين هذا يسمونه عندنا الشيبان والعجز يسمونه عوار يعني يتعلق الجنين في يعني فوق الرحم ويمكن تمكث 1 أو 2 أو 3 سنوات وهي حامل لكن الطب الحديث المجمع الفقهي الإسلامي قال لا يمكن هذا قالوا أكثر مدة الحمل يعني 10 أشهر لا يمكن تتجاوز 10 أشهر هكذا يعني هذا ما أقره أهل الطب في هذا الزمن وقالوا أنه ما يمكن أن يبقى أكثر من ذلك لكن هذا وقع في زمانهم واعتد به العلماء كما تقدم منهم من قال 4 سنين ومنهم من قال 5 سنين ومنهم من قال 2 سنين وهذا راجع إلى اجتهاد القاضي لكن الشارع يتشوف لإثبات النسب فإذا أمكن أن ينسب إليه وكان مدة الحمل 4 سنين منذ فارقها أبانها أو مات عنها فإنه ينسب إليه قال وهو ممن يولد لمثله كابن 10 لو كان عمره 9 أو 8 سنوات قالوا لا لا ينسب إليه لكنه أمكنه أن يطأ هذه المرأة وخلى بها وهو ابن 10 قالوا فإنه ينسب إليه قالوا للحديث وفرقوا بينهم في المضاجع لما قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا قالوا يفرق بينهم إذا كان عمره 10 سنين لأنه يطأ مثله قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه يعني لا يحكم بأن هذا الابن بن 10 سنوات أنه بالغ وإن كان نسب الولد إليه لأن مصلحة إثبات النسب يعني هذا مقصد من مقاصد الشريعة والشارع يتشوف إلى أن النسب يثبت فما دام يمكن أن ينسب إليه فإنه ينسب إليه ولكن لا يقال إن هذا الولد قد بلغ قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إذا شخص اعترف أنه وطأ أمته أو باشرها وأنزل، فإنه يحتمل أن يسيل المني إلى فرجها فتحمل. قال فولدت لنصف سنة 6 أشهر أو أزيد، يعني دون 4 سنين، قال لحقه الولد، فيكون هذا الولد من هذه الأمة له، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. يقول بعد ما وطئها حاضت حيضة، فإذا حاضت حيضة فإنه هذا استبراء للرحم، فيعلم أنه لا حمل فيه. قال ويحلف على ذلك. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، احتمال أنها تحمل، وهذا يعني معروف عند أهل الطب عند النساء أن يظن أنه لم ينزل، لكن قد يكون نزل شيء يسير من المني في فرجها وحملت. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له شخص إن عندي أمة وإني أعزل عنها، فقال إن عزلك لن يرد شيئا كتبه الله، وحملت جاريته. قال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، يعني تكون هذه أم ولد، وأمهات الأولاد لا يصح بيعهن باطل. فلو اعترف بوطئها ثم أنجبت ولد بعد اعترافه بوطئها في 6 أشهر فإنه ينسب إليه الولد والبيع باطل. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالي ورحمه الله تعالى: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. أحسنت. العدد جمع عدة، وهي التربص المحدود شرعا، لأن هذه المرأة التي فارقها زوجها إما بسبب وفاة تتربص 4 أشهر و10، أو بسبب طلاق تتربص 3 حيض، أو كانت يائسة تتربص 3 أشهر، أو كانت حامل حتى تضع حملها. فهناك مدد، فهناك عدد يعني من الأيام أو الأشهر تتربصها هذه المرأة، فصارت يعني تسمى عددا أو عدة، لأنها أيام محسوبة ومعروفة. والحكمة من العدة يعني شرعها الله عز وجل لحكم كثيرة، منها استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب، فإذا طلق هذا الرجل زوجها الأول فلا تنكح حتى تحيض 3 حيض ويعلم براءة رحمها، حتى ما تختلط الأنساب فلا يدرى هذا الولد من الزوج الأول أو من الزوج الثاني. وكذلك إظهارا لحق الزوج إذا كان متوفى، وإظهار لفضله، وكانت المرأة في الجاهلية تمكث سنة كاملة إذا مات زوجها في حشف، يعني في مكان سيء، ولا تتطيب ولا تتجمل ولا تظهر للناس سنة كاملة، ثم إذا مضت السنة أخذت بعرة ثم رمتها، يعني كأني لم أفعل شيء في حقك أيها الزوج. ولكن لما جاء الإسلام جعل هذا 4 أشهر و10، ففيه إظهار حق الزوج. كذلك فيه إذا كان طلاقا رجعيا أن يتروى الرجل وينظر ويراجع نفسه لعله أن يرجع هذه المرأة، وفيه تعظيم عقد النكاح واحترامه. قال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، فالعدة تلزم المرأة إذا فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. أما إذا لم يخلو بها بمجرد عقد فمات، فإنه لا تلزمها العدة، كما في القرآن: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن إذا مسها أو خلا بها فإنها عليها العدة إذا فارقها بموت أو طلاق. قال خلا بها، يعني ولو مميز، لو كان يعني عندهم من هو دون التمييز فإنه تعتبر خلوة مطاوعة. قالوا إذا كانت مكرهة فلا يعتبر خلوة، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن حتى لو كانت مكرهة أنها تعتبر خلوة، لأنهم اعتبروا أن الزوج ولو كان مجبوبا لمقطوع الذكر أو عنين فإنه قالوا يثبت تثبت الخلوة. قال ما علمه بها؟ لو اختلى بها وهو لا يعلم، كانت غرفة مظلمة وهي لم تعلم به وهو لم يعلم بها، أو كان أعمى لم يعلم بهذه المرأة، فإنه لا تعد خلوة. وقدرته على وطئها، يعني كان بالغ يعني 10 سنين على المذهب، وكان غير مقيد وغير مربوط بحيث يمكنه أن يطأها. قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. حسا كان يكون مجبوب كما تقدم مقطوع الذكر، أو يكون عنين، أو شرعا كان تكون صائمة في رمضان أو حائض أو محرمة بحج أو عمرة أو نحو ذلك. فلو كان هناك مانع حسي أو شرعي فإنها تعتبر خلوة. قال أو وطئها، يعني خلا بها أو وطئها، من باب أولى إذا وطئها أنها تثبت عليها العدة، مدام أثبتناها في الخلوة فإنه يثبت أيضا في الوطئ. أو ماتت عنها كذلك تلزم العدة الزوجة إذا توفي عنها، لعموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن عليها العدة ولها الميراث ولها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط. فقال معقم ابن سنان الأشجعي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به، ففرح بذلك ابن مسعود. فالمرأة المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل، عليها العدة. قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة عليها، لأنه علم براءة رحمها. فلو كان صغير عمره 6 سنوات أو 5 سنوات وفارقها بطلاق أو نحو ذلك وهو حي ليس موت، كما تقدم الموت يثبت لها العدة، لكن فارقها بطلاق أو فسخ أو خلع أو نحو ذلك فعليها العدة، لأنه يعلم أنه لم يجامعها. قال أو تحملت بماء الزوج، كذلك إذا تحملت المرأة بماء الزوج كأن تأخذ مثلا ملابس وتحقن هذا المني في فرجها، قال لا عدة عليها، هذا المذهب. والقول الثاني أن عليها العدة، يعني لو أخذت مثلا مني للزوج أرسل لها فاستدخلته في فرجها فالمذهب أنه لا عدة عليها، والصحيح أن عليها العدة. قال أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، يعني بحضرة والدتها والدها وأهلها، قال فلا عدة، هذا المذهب. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل: والمعتدات 6. الأولى الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. حسنت، بيّن أن المعتدات 6. الأولى الحامل، وتسمى أم المعتدات، وقد ورد في القرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، فلو كان توأم فولدت الأول وبقي الثاني فلا تخرج من العدة حتى تضع المولود الثاني. قال: بما تصير به أمة أم ولد. والأمة تصير أم ولد إذا ولدت من تبينت فيه خلقة الآدمي، يعني ظهر عليه الرأس واليدين والرجلين، فإنه يكون يعني آدمي، فتكون بذلك أم ولد. وإذا ولدت المرأة ما تصير به الأمة أم ولد فإنه يعني تخلق خلقة الإنسان، فإنها تخرج بذلك من العدة. فإن لم يلحقه لصغره، يعني الزوج صغير عمره مثلا 6 سنوات ولم نلحق هذا الولد به، أو لكونه ممسوحا يعني مجبوب ليس له ذكر، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش، لم تنقضي به، يعني لم تنقضي بالحمل، فلا تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل. قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر كما تقدم معنا. قال: ويباح إلقاء النطفة. النطفة هي يعني 40 يوم الأولى من الحمل، هذه النطفة. يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، فالنطفة هي 40 يوما الأولى من الحمل. قال: على المذهب يجوز إسقاط هذا الحمل والإجهاض إذا كان مدة الحمل 40 يوما، فقالوا يجوز للحاجة بدواء مباح لا ضرر فيه على المرأة، هذا المذهب. قال: قبل 40 يوما بدواء مباح. أما إذا صار علقة فإنه على المذهب لا يجوز، إذا تجاوز 40 يوم مدة الحمل قالوا لا يجوز. وكذلك إذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم بالإجماع إسقاطه، إذا بلغ 4 أشهر فإنه بإجماع العلماء لا يجوز، وهذا من قتل النفس. لكن الخلاف قبل أن تنفخ فيه الروح، فمن العلماء من يمنع من ذلك مطلقا، والحنابلة يقولون يجوز إذا كان نطفة في 40 يوما الأولى من الحمل ولا يجوز بعد ذلك، وأما إذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم بالإجماع. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر وعشرة، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، والثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن. والرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، عدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة 1 شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهر. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. والسادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. حسنت. إذن الثانية من المعتدات، قال: فصل: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، يعني إن كان حمل من غيره تقدم هذا في الأولى، لكن هنا رجل توفى عن زوجته سواء قبل الدخول أو بعده، فللحرة 4 أشهر و10، يعني تمكث 4 أشهر و10 أيام من حين وفاته، ولابد أن تغيب شمس اليوم العاشر، فتحسب 4 أشهر قمرية، ليس يعني في الأشهر الميلادية وإنما بالهجرية، فتحسب 4 أشهر قمرية، وإن كان الشهر ناقصا فإنها تحسبه شهرا كاملا، فلو كان الشهر 29 يوم فإنها تحسبه شهر كامل. هي مثلا لو مات مثلا زوجها في مثلا 10 محرم مثلا، تمكث إلى 20 صفر هذه الشهر، ولو كان محرم ناقص، ولو كان محرم 29 يوم، ثم 20 ربيع أول، ثم 20 ربيع ثاني، ثم 10 جماد الأولى، الآن 4 أشهر، ثم إلى 20 جماد الأولى، هذه 10 أيام، فتمكث حتى تغيب شمس اليوم 20، يعني ليس 4 أشهر و10 ليالي وإنما 10 أيام. لذلك المؤلف هنا قال 4 أشهر، عندك مو 10 ولا 10؟ 10 ها، أنا عندي 10 وهقنا، هي 10 يعني 10 أيام، 10 أيام. قال: وللأمة نصفها باتفاق أهل العلم، يعني 2 شهر و5 أيام، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت الرجعية. زوجة، شخص طلق زوجته طلقة واحدة وهي في العدة فمات، فإنها تنتقل من عدة الرجعية إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10. قال: وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني شخص طلق امرأته الطلقة الثالثة فصارت بائن، وطلقها وهو صحيح غير مريض ولا يخشى موته، قال لم تنتقل، وإنما تستمر لأنها ليس لها ميراث، وتستمر عدة المطلقة 3 قروء، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. لو كان هذا الشخص مريض مرض يخشى عليه الموت فطلقها واتهم بأنه بقصد حرمانها من الإرث ثم مات وهي في العدة، قالوا تعتد الأطول من أحد العدتين، إما الوفاة 4 أشهر و10 أو الأقراء، قد يكون بعض النساء تجيها الدورة في 2 مرة فتكون في الأقراء 6 أشهر، فتعتد الأطول من الأقراء أو من 4 أشهر و10 عدة الوفاة. كانت حامل إن كانت حامل كما تقدم حتى تضع حملها، وإن كان يعني بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث كما تقدم. قال: ما لم تكن أمة أو ذمية، لأن الأمة لا ترث، فلو طلقها في حال موته من شروط الإرث الحرية، كذلك الذمية من شروط الإرث الإسلام، فسواء كان في مرض موته أو لا فإنها لا ترث فتبقى على عدتها، أو جاءت البينونة منها، يعني هي التي طلبت الطلاق فلم يتهم، هو مريض في مرض الموت لكن هي التي طلبت الطلاق فلا إرث لها، فطلاق لا غير، يعني ما تعتد أطول الأجلين. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كالإحدى كنا طالق ثم مات، أو شخص امرأة معينة لكنه نسيها، طلق واحدة لكن لا يدري أيتهن التي طلق ثم مات قبل القرعة، قال: اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما من عدة الوفاة وعدة الطلاق. فإن كان عدة الوفاة 4 أشهر و10 أطول اعتدت كل النساء 4 أشهر و10، وإن كان عدة الأقراء أطول اعتدت على الأقراء. قال: الثالثة الحائل، يعني غير الحامل ذات الأقراء وهي الحيض، إن العلماء اختلفوا في القرء ما المراد به، الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. الحنابلة والأحناف قالوا المراد بالقرء الحيض، والشافعية والمالكية قالوا المراد به الطهر. هنا الحنابلة قال هي الحيض. المفارقة في الحياة، يعني شخص طلق امرأته وهي ذات حيض فارقها في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قرء كاملة. إن كانت أمه بعضها حر وبعضها أمه فعدتها ثلاثة قرء كاملة، وإلا قرآن إن كانت أمه، لأنه ما تتصف الحيضة، فما نقول عليها حيضة ونصف، وإنما حيضتان للأمه. قال الرابعة من فارقها حيا ولم تحض، يعني فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ أو لعان أو نحو ذلك. قال ولم تحض لصغر، هي صغيرة في السن، أو إياس كبيرة، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمه شهرين، ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه. إذا كانت تعلم السبب كان يكون رضاع فإنها تبقى يعني حتى ينقطع الرضاع ثم يأتيها الحيض وتحيض، لكن ارتفع الحيض ولم تدري ما هو السبب، فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل احتياطا وثلاثة للعدة. هذا المذهب عند الحنابلة، والجمهور قالوا تبقى حتى تنزل عليها الدورة حتى تموت. قالوا ارتفع حيضها حتى تيأس، يصير عمرها 50 سنة وتيأس، حينئذ تعتد بثلاثة أشهر. هذا هو، إن لو كان عمرها 15 سنة مثلا وارتفع عنها الحيض قالوا تبقى في العدة، لكن الحنابل قالوا لا، سنة، إذا كان ما يعرف ما هو السبب تمكث سنة واحدة ثم بعد ذلك تحل لغيرها غيره من الأزواج. قال وتنقص الأمة شهرا، يعني تسعة أشهر وشهرين، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدئة ثلاثة أشهر. يعني امرأة بلغت ولكنها لم يأتيها الحيض وفارقها زوجها فعدتها ثلاثة أشهر، كما في القرآن واللائي لم يحضن. قال وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض. لو أخذت علاج وهذا العلاج يرفع الحيض فتبقى في عدة حتى تترك هذا العلاج، أو مثلا بعض النساء تأخذ إبر لرفع الحيض، فقال لها الطبيب مثلا هذه الإبرة يمنع الدورة سنة كاملة، فيتعرف العلة قال تبقى معتدة حتى يأتيها الحيض. قال حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته ثلاثة أشهر. قال السادسة امرأة المفقود تتربص ما تتقدم في ميراثه. ما تقدم في ميراثه قالوا إن كان يغلب على سفره السلامة فتسعين سنة من حين ولد، وإن كان يغلب على سفره الهلاك فأربع سنوات من حين فقد. قال ثم تعتد للوفاة بعد ذلك، إذا حكم القاضي بأنه ميت فمن حكم القاضي تعتد أربعة أشهر وعشرة. وأمة كحرة في التربص، يعني تسعين سنة من حين ولد في السلامة وأربع سنوات من حين فقد في الهلاك. قال وفي العدة نصف عدة الحرة، يعني شهرين وخمسة أيام، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة، إذا حكم بموته خلاص تبدأ بالعدة. وعدة الوفاة كذلك ما تنتظر إلى حكم الحاكم، بمجرد ما يحكم بموته تعتد عدة الوفاة. وإن تزوجت، إن حكم القاضي بأن زوجها ميت وهو مفقود لكن حكم القاضي بأنه ميت، فتزوجت زوجا يعني آخر زواج جديد فقدم الأول قبل أن يطأها الثاني، بمجرد عقد عقدت على الثاني جاء زوجها الأول بطل العقد الثاني ورجعت إلى زوجها الأول، وبعده يعني خذت زوج ثاني ووطأها الزوج الثاني. قال زوجها الأول بالخيار له أخذها بالعقد الأول، ما يحتاج يجدد عقد ولا يطلق الثاني، خلاص يأخذه وتكون زوجة له بناء على العقد الأول ولو لم يطلق الثاني، لكنه ما يطأها حتى تفرغ من عدة الثاني حتى يستبرئ رحمها. قال وله تركها، هذا الخيار الثاني، قال خلاص أنا مدام أنا تزوجت تبقى مع هذا الزوج وتبقى من غير تجديد عقد، فالزوج الثاني تكون زوجة له من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. إن زوجها الأول دفع لها مهر 100,000، يأخذ 100,000 من الزوج الثاني، والزوج الثاني يرجع إلى المرأة، قال ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، فيرجع إلى المرأة ويأخذه منه. والقول الثاني في المذهب لا، أنه على الزوج الثاني فقط ولا يرجع، لأنه هو الذي أفسد نكاح الأول، فيكون هو الذي يتحمل ولا يرجع للمرأة.